الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مرحبا بكم وعودة مجددا في لقاءات مجموعة القادة، قادة الطريق إلى الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في جهودكم. يعني طيب الحمد لله، اشتقنا لكم كثيرا. يعني يعلم الله ان انا من ثلاث شهور وانا بحاول اكلم اخونا بسلمة ان احنا نحاول نعود من جديد، ان ربنا يمن علينا بعودة هذه اللقاءات مرة اخرى، لانه يعني احنا بنستمد يعني طاقتنا وقوتنا من ارتباطنا ومن لقاءاتنا ببعض. ده مهم جدا، يعني لان نحن في عصر يعني ربنا يثبتنا واياكم يعني مليء بالفتن ومليء بالشدائد اللي لن يستطيع فرد لوحده ان هو يقف امام هذا الكم الكبير من الفتن، يعني سواء الفتن على مستوى الشبهات او على مستوى الشهوات او حتى على مستوى الفتن، يعني بمعنى يعني كما جاء في القرآن البلاء او الابتلاء بمعنى الفتن برضه. فانه ازاي ان الانسان ممكن يفتن بهذه البلاءات العظيمة اللي بتحدث للامة في هذه المرحلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البلاءات الشديدة اللي بتحدث للامة، مفيش مشكلة ان شاء الله. البلاءات الشديدة اللي بتحدث للامة في هذه المرحلة، وما حلب عليكم ببعيد، وما سوريا عليكم ببعيد كلها، وما بورما عليكم ببعيد، وما يحدث في بلاد الإسلام حتى من تغريب للدين عليكم ببعيد، ليست القضية وحدها في مسألة الحروب أو مسألة قتل الأنفس بس، وإن كانت قتل الأنفس أشياء عظيمة، ولكن الأعظم من قتل الأنفس هو ضياع ملامح الدين، هو تغريب معاني الدين عن المجتمعات الإسلامية، وتغيير ملامح المجتمعات وتغيير ملامح الدين عند الناس. أنا أرى أعظم فرية من قتل الأنفس. قتل الأنفس بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى اعتبر ده نوع من أنواع الاصطفاء، فقال ليميل ويتخذ منكم شهداء. يعني يظل ربنا سبحانه وتعالى ومال الشهداء هيجوا منين، لكن الأعظم فرية والأعظم ذنبا والأعظم أثرا في أمة الإسلام هو تغيير معاني الدين وضياع العلم وضياع معاني الدين عن المجتمعات الإسلامية الدينية. ده لا شك أعظم بكتير جدا جدا من كل شيء. عشان كده دايما كان منطلقنا في المحاولة لارتباطنا ونحاول ان احنا نتعلم مع بعض من خلال مجموعة القادة، ان احنا حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا يحدث اختلاط فكري وقدرة على ان احنا يكون في تواصل فكري بيننا وبين بعض، وده مهم قوي. الحاجة التانية نحاول نفهم طبيعة شبكة الطريق الى الله بشكل كبير، ونحاول نفهم مرافقها ونحاول ان يكون في ربط ما بين المرافق وبعضها، وده اللهم لك الحمد ظني ان احنا حاولنا ننجح في جزء كبير منه، وان كنا ما لسه محتاجين نعمل مجهود وشغل اكتر، لكن جزء كبير منه حصل. وازاي احنا نظرنا تكاتف في كم كبير من المشروعات اللي حصلت على مدار من قبل حتى سنة فاتت، سواء من اول بصائر واحد، ثم بعد بصائر دورة على رب العزة، ثم رمضان قرب يلا نقرب اثنين، ثم كأنك تراه، ثم بصائر اثنين. دي كانت مشروعات، ليست مشروعات مرفق واحد، ولكن كانت مشروعات شبكة، كانت الشبكة الطريق الى الله بجميع مرافقها بتعمل من اجل هذه المشروعات، فضلا عن التكاتف ما بين المرافق بنفسها في مع بعضها في الاعمال العامة على مستوى العام بشكل عام، يعني طوال السنة سواء من خلال ما ينشر مرفق زي مرفق صفحة الفيس وما ينشره من المنتدى وفرق العمل وما تنتجه المرافق، يكون في ترابط ما بين المرافق وبعضها. كل ده اختنا الأولى الإسلامي، ده سؤال. الترابط اللي حصل، لا عليك، الترابط اللي حصل ما بين المرافق وبعضها ده كان اللهم لك الحمد، كان اظن ان جزء كبير منه نتاج تواصل المجموعه دي مع بعضها، قدره المجموعه دي على ان هي تتعامل مع بعضها وان هي تشتغل مع بعضها كيد واحده وكفريق عمل واحد، ده ادى لخروج هذه المشروعات بهذا الشكل. يعني انا يعني لما سواء يعني سواء مجموعه القاده ومن دونهم، يعني حاجه زي مثلا بصائر اتنين، عدد الاداريين اشتغلوا في دوره زي دوره بصائر اتنين، ان هم يعني اظن العدد كان 25 اداري، سواء ما بين اعضاء في فرق العمل او ما بين مشرفين في فرق العمل او ما بين مشرفين في المنتدى او مشرفين في الغرفه او مشرفين في صفحه الفيس. لا شك انه تكاتف هؤلاء مع بعض هو اللي ادى ان العمل ربنا يكرمنا في النهايه ويخرج بهذا الشكل. فطبعا جزاكم الله خيرا، ده بس يعني ايه مقدمه كده لان احنا بنستعيد ليه احنا كنا بنعمل لقاءات مجموعه القاده زي ما احنا قلنا كده. الجزء الاولاني، النقطه الاولانيه ارتباطنا ببعض وارتباط المرافق ببعضها وفهمها لبعضها، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه والاهم ان احنا يكون في استمداد زي ما انا قلت كده وتواصل ولقاءات فكريه بيننا وبين بعض، نحاول نتبادل فيها خبراتنا، يعني نحاول نتبادل فيها معاني الايمان او معاني الدين بيننا وبين بعض، نحاول ان احنا نفيد بعض بمعاني مستمده من القران والسنه تبقى زاد لينا على مستوى اعمالنا الحركيه او على مستوى اعمالنا الشرعيه، انه ازاي ان احنا نتحرك عن بصيره زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، على بصيره، انه ازاي ان الانسان يبقى عنده بصيره وهو بيعمل لدين الله، مش ما بيعملش بشكل عشوائي، ما بيتحركش عشان العمل ده، العمل اللي فيه عدد اكتر او العمل اللي بيجيب فيوز اكتر او العمل اللي ما بيجيبش، مش ليس المعيار مثلا عدد المشاهدات ولا المعيار عدد المشاهدات، ممكن يبقى معيار في بعض الاعمال، لكن في اعمال اخرى ممكن ما يكونش ده المعيار بتاعها. فمساله ان الانسان يبقى فاهم ايه الحاجات اللي هو محتاج انه يوصلها، ايه المحتوى اللي هو محتاج يوصل بيه، وده مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا دايما يكون في لقاءات بيننا وبين بعض عشان يبقى عندنا فهم ومحاوله لمعرفه ما نريد ان ننطلق اليه او ما نريد ان نوصله الى الناس. فدول السببين اللي طبعا مجموعه القاده دائما وابدا بنحاول نلتقي عشانهم، وللاسف احنا توقفنا فتره من الزمن وكان مفترض ان احنا نرجع معاكم بعد رمضان مباشره، ولكن احنا اعذرونا يعني لعل يعني في اشياء كثيره يعني كنا بنحاول نعدها على مستوى يعني ويت والله، ممكن انتوا تبقوا شايفين في المرحلة دي إلى حد ما المشروعات الظاهرة ليست كبيرة، يمكن باستثناء مثلا مشروع زي مشروع بصائر، لكن صدقوني يعني فعلا يعني الناس في الإدارة العليا فعلا مش متوقفة وما بتنامش ولا خالص عشان برضو تكمل وتستمر. بس هو في أشياء أخرى مهمة جدا جدا، في أسس بناء شبكة طريق الله لازم نحاول نشتغل عليها ونعدها، وده اللي احنا ده اللي شغلنا معاكم شويه الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله عوده من جديد، ان شاء الله نعود من جديد باذن الله ونستأنف اللقاءات المباركه دي. الواحد بيعتبرها فتح علينا في ديننا جميعا، فربنا يا رب يتم علينا النعمه يا رب ولا يحرمنا من هذه النعمه. فيعني ده بس كده لقاء نوع من انواع ان احنا نحاول ان احنا نستعيد اللياقة من أجل مرة أخرى، ونحاول إن احنا يعني نحط شوية أسس كده يعني هننطلق بيها المرحلة الجاية، وهننطلق فيها المرحلة الجاية إن شاء الله، سواء أنا أو أخونا أبو سلمى إن شاء الله معاكم. يعني مبدئيا كده يعني في مشكلة كبيرة جدا حاولنا نحن الفترة اللي فاتت ان احنا نحاول نرصد الاعمال والعمل داخل الشبكة، وايه هي المعوقات اللي بتعوق سواء العاملين داخل شبكة طريق الى الله او العاملين بشكل عام في الدعوة سواء على الارض او على النت الفترة اللي فاتت، والمرحلة دي واحتياجنا ايه المعاني اللي احنا محتاجين ان احنا نستحضرها بكل قوة عشان نستطيع ان احنا نكمل طريقنا ونكمل مشوارنا. يمكن من الحاجات الخطيرة جدا اللي حصلت الفترة اللي فاتت واثرت على كم كبير جدا من عاملين لدين الله، يعني المشاكل الكتير قوي قوي قوي اللي بقت بتحصل اللي حصلت في الدول الإسلامية في الفترة اللي فاتت، سواء ما حدث في يعني دخول بعض الدول للبلد زي العراق، ثم ما يحدث في سوريا وحلب، ثم المشكلات الاقتصادية الطاحنة اللي بتطحن المسلمين في بلاد الإسلام في هذه المرحلة. كان في بلاءات شديدة تمر بالأمة في هذه المرحلة، بلاءات شديدة جدا جدا يعني. فاحنا محتاجين ان احنا نلتقي عشان نقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان الخطاب الاساسي للصحابة في سورة آل عمران وبعد ونزولها بعد غزوة احد، واخر آية في سورة آل عمران ان احنا محتاجين نقول لبعض اصبروا وصابروا ورابطوا، ان احنا محتاجين نصبر ونصابر ونرابط على هذا الطريق. واحنا عشان نصبر ونصابر ونرابط لابد ان في معوقات داخل انفسنا كلنا محتاجين ان احنا نتغلب عليها، حاجات حصلت للي قبلينا واكيد هتحصل لنا، محتاجين نشوفها ونبصرها عشان ما نقعش فيها. فحاولنا ان احنا يعني النهاردة كده ننتقي كده شوية حاجات كده ندردش فيها مع بعض، بعض المعاني كده في المعوقات اللي بتعوق العاملين لدين الله على الطريق، وبالذات المعوقات الحركية يعني ك يعني ايه دردشة عامة كده في بعض النقاط وبعض الامور نحاول ان احنا نذكر بعض بيها النهاردة ان شاء الله. ثم في نهاية اللقاء باذن الله هنقول لكم ان شاء الله باذن الله الفترة القادمة الخط السير هيمشي ازاي ان شاء الله في لقاءاتنا مع بعض. فبداية كده يعني حابين نبدأ نتكلم مع بعض في بعض المعاني المهمة اللي لابد ان يستحضرها العاملين لدين الله في هذه المرحلة الشديدة. احنا في مرحلة يا جماعة مفيش حاجة كبيرة بتحصل تؤدي، دايما الانجاز بيؤدي الى عدم حبوط الناس، يعني احباط الناس، انه الاعمال في هذه المرحلة لما بتبقى دايما زي ما بيقولوا حتى بتوع السوق يعني تجار السوق يقول ان في مراحل الكساد اهم ما لابد ان نحافظ عليه ان تحافظ على راس المال. يعني اقصى حلم ليك او اقصى هدف ليك لازم يكون في مراحل لما يبقى في مشاكل كبيرة جدا في السوق انك ما تخسرش، يعني ان لم تستطع انك تكسب انك ما تخسرش، انك ما تفقدش راس مالك، ان على الاقل تحافظ على راس مالك. واحنا بنعتبر إن الناس اللي بتقوم عليها الاعمال على اكتافها وربنا سبحانه وتعالى استعملها في هذه الاعمال هم راس المال، هم راس المال اللي ما ينفعش نفقده، وهم راس المال اللي لازم نستثمر فيه، وهو راس المال اللي لازم تكبره. ممكن يعني راس المال ده ما تكسبش بيه النهاردة بس هو لازم يعد عشان تكسب بيه بكرة. فان احنا كلنا نتعامل مع انفسنا كده، ان احنا في مرحلة بناء، وانه لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني من المقالات الجميلة اللي كتبها الدكتور راغب السرجاني في بعد يعني بعد احداث مصر مباشرة في 30/6 قال احد ام الاحزاب، يعني هل نحن الان في احد ام نحن الان في الاحزاب، يعني هل احنا دلوقتي في مرحلة الاحزاب اللي هو بتتكلم علينا الامم فبالتالي احنا خلاص لم يعد في ايدينا اي شيء، ام نحن الان في مرحلة احد اللي هو احنا هزمنا في جولة ومحتاجين ان احنا نعيد بناءنا من جديد عشان نبدأ يعني نحارب مرة اخرى وندعم اساسيات الدولة عشان نبدأ ان احنا ننطلق مرة اخرى في الحرب وفي المعاهدات وفي بالضبط كده، ونراجع اسباب الخلل اللي جوانا عشان نرجع نبني من جديد. فده مهم جدا في هذه المرحلة، فمرحلة ان احنا نبدأ نشوف ايه مشاكلنا ونبدأ ان احنا نبني انفسنا مرة اخرى، دي مرحلة مهمة جدا. صدقوني يا جماعة يعني هذه المرحلة مش هتعرفوا قيمتها. يعني كنت قاعد مع احد مشايخ يعني في وقت من الاوقات كان بيقول احنا في بعد الثمانينات عندنا في مصر، يعني بعد الثمانينات وبالذات بعد يعني اغتيال الرئيس السادات، كان طبعا انتوا متخيلين يعني اختيار رئيس دولة، يعني اختيار رئيس دولة ده معناها ايه؟ يعني انتوا مش متخيلين كمية التضييق اللي حصل على يعني من له اي سمت الاسلام او اسلامي في هذه المرحلة كان كبير جدا جدا، يعني لدرجة ان هم اغلقوا كل شيء. يعني اللي بيحصل النهاردة ولا حاجة بالنسبة اللي حصل في المرحلة دي، وكان الناس كلهم بيقولوا خلاص والدنيا ضاعت ومشوا. اللي اهتم بنفسه في المرحلة دي وبدأ يبني نفسه من جديد وبدأ ان هو يعد، هو ده اللي في بداية التسعينات مرة اخرى لما بدأ يفتح، لما بدأت الناس تسمع دين وربنا سبحانه وتعالى جعل في الناس خير ان هي ترجع تسمع من تاني وترجع يحصل صحوة في مع اخر مع اوائل التسعينات مرورا باوائل الالفينات بقى. وقد ايه كمية الناس اللي التحت وكمية الناس اللي انتقبت كان يعني كم كبير. اللي قدر انه يبيني في العشر سنين بتوع الثمانينات هو اللي ادى في التسعينات، يعني مشايخنا مثلا زي الشيخ يعقوب مثلا الشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي، الناس دي سافرت تطلب العلم في المرحلة دي في مرحلة الثمانينات وعادوا الى مصر تقريبا مع اوائل التسعينات او اخر التسعينات. الناس دي رجعت على صحراء جرداء، يعني الشيخ حسان اول ما رجع عمل درس في الجامعه الشرعيه كان بيحضر له عصر، انا حضرت دروس للشيخ حسان في مصر، كان يحضر له كان بيحضر قدامه 20 و25 اخ فعلا حقيقه. يعني انتوا متخيلين يعني الشيخ حسان كان بيحضر له 20 و50 اخ يعني. وبعد كده الشيخ حسان خطف في مسجد عمرو بن العاص بعد كده بالافات. يعني فمسألة ان احنا نهتم جدا ببنائنا في المرحلة دي امر مهم جدا جدا جدا، لابد ان احنا نحطه في اعتبارنا. دي حاجة. الحاجة التانية انه احنا نفهم طبيعة الطريق اللي احنا ماشيين فيه، لازم نفهم طبيعة المشاكل والمعوقات الحركية اللي احنا لابد ان احنا هنمر بيها. ومن اهمها هنبدأ نتكلم كده في مجموعة حاجات كده حاولت ان انا احضرها يعني ليا وليكو، وجزا الله خيرا. يعني البحث ده من الابحاث الجميله اللي كان عاملها الدكتور احمد سيف، يعني جزا الله خيرا اصل البحث يعني، وانا يعني زودت عليه شويه، ولكن هو بصراحه كان البحث رائع وجميل جدا يعني. فكان من اهم الاسباب المعوقات اللي بتحدث للعاملين في دين الله، كان اول سبب واهم سبب احتقار الصغر. احتقار مش احتقار بالقاف وليس بالكاف، انه ازاي ان كل واحد فينا في المرحلة دي يقول يعني انا يعني الحاجة اللي انا بعملها على المنتدى دي هي دي، طب دي هتعمل ايه للمسلمين في حلب؟ طب يعني الحاجة اللي انا بعملها على اللي انا بشتغلها في والله ده يعني، طب وبعدين طب وده اللي هيحصل بيه يعني، ده هيغير الواقع ازاي؟ يعني هو ازاي ان انا الحاجة البسيطة الصغيرة دي هي اللي انا هستطيع ان هي بعد كده ان هي ممكن ازاي تغير في الامة؟ لا لازم الانسان يفهم كويس جدا طبيعة الصغر بتاعه ويؤمن بيه وما يتركش الشيطان. وعليكم السلام. وما يتركش لا عليكم يا عمو، وما يتركش الشيطان يثبته، وما يتركش الشيطان يحسسه باحتكار صغره، انه ازاي ان هو ما يسيبش الشيطان يشتته، انه وبيؤدي الى ان احتكار الصغر بيؤدي الى الشتات وعدم وضوح الهدف. فكثيرا من العاملين في الدعوة الى الله في الصغر الحركة او الخدمي او الاجتماعي او في بناء المساجد او في الدعوة على النت او تجميع الاخوة لا يعد ذلك من الدعوة الى الله. هو فاهم انه لا انا عايز العمل اللي هينتشر، انا عايز العمل الكبير جدا اللي ممكن يحصل اللي يجيب الافات الشباب في لحظة، انا عايز العمل اللي يبني الامة، انا عايز العمل اللي يؤدي الى تغيير حقيقي في الناس سريعا. لكن لازم تفهم ان طبيعة الطريق اللي احنا ماشيين فيه مش كده. لازم تفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه ويأتي النبي وليس معه احد، انه ازاي ان ممكن النبي يجي بعد ما دعا. احنا حد عنده شك، انا بتكلم في نبي، حد عنده شك ان النبي ده طلع مثلا اصل هو ما كانش مميز في الدعوة، اصل هو ما كانش عنده مجهوده كان قليل مثلا، اصل هو ما كانش فاهم دعوة؟ اكيد لا شك، يعني ده نبي ينزل عليه الوحي من السماء. فازاي ان انا يعني طبيعي جدا ان هو يكون عنده قوة في دين الله ويكون عنده ايمان قوي وراسخ وياتي وليس معه احد. يعني ازاي ان الانسان لابد انه يوطن نفسه على هذا الامر، ان هو بيعمل من اجل العمل، انه النتائج دي لا يعلق قلبه بالنتائج، وانه ما يتركش الشيطان يثبطه عن العمل البسيط الصغير. هو في نظره بسيط. لسه حد من الاخوه يعني جزاهم الله خيرا، يعني جزا الله خيرا، يعني الناس في الفيس، اختنا فرمد واخونا فايد الله، كانوا عاملين، كانت الاخت فرمد عامله مقطع من اسمه كيف لا تحب للاخ اسمه محمد سعد. بيقول لي انا شفته، الاخ محمد سعد، انا شفته متشير في صفحه على الفيس كيف لا يحب. شفته متشير على صفحه على الفيس مشاهداته معديه المليون، مش موجود على الصفحه عندنا، يعني المشاهدات دي مش موجوده على صفحته. شوف الانسان ممكن يعمل عمل، جزاهم الله خيرا، يعني شوف الانسان ممكن يعمل عمل بسيط وهو ينام ولا يدري اين وصل هذا العمل. ما يبقاش عارف انه انه انه العمل ده ربنا سبحانه وتعالى جعل بيه ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى صنع فيه ايه. ممكن اختنا صرمد اصلا ما تبقاش عارفه ان ده حصل، وما شافتوش، وما عرفتش ان ده ان هو دوت ان ده المقطع ده وصل كده. هي لا تدري الاثر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في اعمال الدين. انت بتحط البذره وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينميها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيربيها، نحن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيغرس لهذا الدين بيده. فلازم يبقى عندنا ايمان عميق بده، انك انت يعني تخيل معايا لو انت النهارده بتشتغل عند عامل ولا المثل الاعلى يعني، وهو صاحب المال، وانت وجعلك اجير عنده عشان تعمل له منتج. انت متخيل ان صاحب المال مش هيوصل هذا المنتج الى الافاق عشان وهو الغني عن ذلك، ولله المثل الاعلى، انه هو يصل الى الافاق عشان انت تشتغل لدينه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيغرس هذا الدين بيده. حاشا لله من ذلك سبحانه وتعالى. فمحدش فينا يحتقر فعل بيفعله، محدش فينا يحتقر فيديو بيقطعه، محدش فينا بيحتقر مراجعة الموضوعات بيعملها على المنتدى، محدش فينا يحتقر انه يدخل كل يوم ولو ساعة عشان يراجع ما اللي عنده. محدش فينا يحتقر الاعمال دي. الاعمال دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فيها خير كثير. يعني يا ريت مثلا تبصوا كده على كنا شيرنا كده في الجروب بتاع الفيس بتاع مجموعة القادة بتاع ويت والله ادمنز، يعني فيديو للدكتور احمد عبد المنعم جزاه الله خيرا، انه ما يسيبش الانسان انسان الياس الذي يؤدي الى العمل لا يؤدي الى الشلل. انه انا مش هيأس اخلي الشيطان يثبطني عشان احس ان انا كده بقى عندي احباط ومش هشتغل. لا، انا بالعكس، انا كل ما بتزداد وتتكالب الامور في الامه، ان ده معناه ان انا محتاج ان انا اشتغل اكتر، مش معناها ان انا هشتغل اقل. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجمع الناس على الهدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان لهذه الوظيفه. يعني ربنا سبحانه وتعالى الزمه بهذه الوظيفه، هي خلافه الارض، انه ينشر هذا الحق في الافاق. ده عشانه نفسه، عشان هو يتقرب الى الله بذلك، وربنا يأجره به في الجنة، لان ليست الدنيا في الاخرة الا كما يدخل احدكم اصبعه في البحر فينظر بماذا يرجع. ففي النهاية الاخرة الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالقضية ليست في الدنيا، القضية في الاخرة. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البلاءات وهذه الفتن من اجل ان ربنا سبحانه وتعالى يرى ماذا ستصنع. يعني انك تصبر وتصابر. هو ايه الفرق ما بين الايمان وعشان ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل من اول صفات المؤمنين الايمان بالغيب؟ هو ده، انك انت مؤمن انك هتبذر هذه البذره وربنا سبحانه وتعالى هينميها ويربيها. محدش هيقدر ينميها ويربيها كما يفعل سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام افتقد المراه السوداء، مراه سوداء كان كل ما تفعله ان هي تقوم بالمسجد، كانت بتكنس المسجد، النبي افتقدها. لولاها ما كانش المسجد بقى نظيف. النبي عليه الصلاه والسلام افتقدها وسال عنها فعلم انها ماتت فذهب فصلى عليها في قبرها. ازاي انه عمل بسيط جدا جدا لكن ده بيجعله عمل عظيم. فان الانسان ما يحتقرش العمل اللي بيقوم بيه، ما ينفعش يحتقر العمل اللي بيقوم بيه. ده من المعاني المهمه قوي اللي لازم ترسخ في قلب كل عامل لدين الله. فالاولى، وده يا جماعه يعني بص، ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لقد بعثني الله ليبتليني ويبتلي به. ان ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام اني بعثتك لابتليك وابتلي بك. انا اصلا حملتك بهذه الرساله عشان ابتليك بيها وابتلي بك. يعني ايه؟ يعني اجعلك في اظهار لك للحق الذي انت عليه ابتلاء لغيرك، هل هو هيتبع هذا الحق ولا مش هيتبعه. فالبلاء اصل من اصول هذا الدين. ان انا اعلم ان انا هابتلى، ده اصل لابد ان كلنا سبحانه وتعالى نبقى عارفينه. نبقى عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هيبتلينا في اخلاصنا، ربنا سبحانه وتعالى هيبتلينا. طب تنظر للنتائج ولا بتنظر في الاجر عند الله يوم القيامه؟ طب تنظر في ايه؟ ايه اللي انت عاوزه حقيقه؟ ايه هو فعلا اللي انت تريده؟ هل تريد الاجر من الله ام تريد النتيجه في الدنيا؟ فده معنى من المعاني المهمه جدا جدا اللي لابد ان احنا نضعها في اعتباراتنا ونحن نعمل في هذه المراحل الصعبه من الضغوط ومن البلاءات الشديده. النقطه الثانيه المهمه قوي يعني لابد ان احنا نضعها في اعتبارنا بقى هي نفس اللي احنا قلناها بس باختلاف حرف واحد بس. فكره احتكار، بدل بقى احتكار الصغر، احتكار صغره، انه يحتكر صغره، انه يعتبر ان صغره ده إيه، ان هو خلاص هو العمل اللي هو بيقوم به ده ما ينفعش حد يشتغل فيه الا باذنه. فالبعض عندما يعرف بصغر من صغور الدعوه الى الله ينصب نفسه الملك الرئيسي لهذا الصغر، وانه لا ينبغي ان يعمل احد في هذا الصغر او يتكلم في هذا العلم الا باذنه، وهذا خطا شديد. فميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل جدا لا يستطيعه فرد او جماعه واحده في صغر من صغور الدعوه، فكيف بالدين؟ فعلينا ان نفهم ان الدين يسع الجميع، وان العلم ليس حكرا على احد، وهذا ليس معناه ترك النصح وعدم انكار، ومما يساعد على ذلك عدم وجود علاقات بين العاملين. فكره انه دي نقطه مهمه قوي يعني برضو يعني محتاجين نضعها في اعتباراتنا جدا في تعاملنا. ان يجي مثلا حد مننا، مثلا انا مسؤول، مثلا انا اخونا ابو سلمى مثلا مدير المنتدى، وجي مثلا اخونا مثلا ابو يحيى مدير الغرفه، فجي هو مثلا اتكلم مع الاخوات مثلا المشرفات في امر ممكن يكون يعني جيد في تعديل امر معين داخل المنتدى، كان من انواع النصح. هل اخونا ابو سلمى في هذه المرحله يقول انت ازاي تتخطاني، انت ازاي تتكلم مع الناس من غير ما تقول لي؟ انا مش بقول ان احنا نتعدى بعض اداريا، انا مش بقول كده، ولكن احنا لابد ان يكون عندنا افق وفهم واسع في ان احنا ازاي ان احنا يكون عندنا مرونه في التعامل، ازاي يكون عندنا فهم للسبب الرئيسي اللي بيفعل، اللي احنا عملنا النظام الاداري عشانه. احنا لا نفعل الانظمه الاداريه من اجل ان احنا نعبدها، لا، احنا بنعمل الانظمه الاداريه من اجل ان احنا ان هي تساعدنا على اعمالنا، مش بنعملها عشان نعبدها. يعني مش بنعملها عشان الاصل ان احنا نحولها من غايه، من وسيله الى غايه، انه بقت غايتنا ان احنا ننظم وننفذ النظام الاداري، لا، غايتنا ان احنا نصل للهدف اللي احنا عايزين نصل اليه، ما تتغيرش غايتنا. فمحدش فينا يحس ان هو لا انا محتكر النقطه دي، انا ما عنديش، ما يبقاش عنده مرونه في التعامل ما بين الناس وبعضها، يكون عنده فهم شديد لطبيعة الغاية والهدف اللي هو المفروض ان هو يصل له، مش ان هو يبقى يعني سامحوني في هذا اللفظ، ان انا بقى يعني دماغي صغيرة مش فاهم الاصل الكبير اللي انا محتاج ان انا اشتغل على اساسه. انا ده طبعا ده في النهاية زي ما قلت برضه ده بما لا يخل بالنظام الاداري، يعني ما ينفعش ان ده ان انا اكسر منظومة الادارية عشان ده، بس انا بقول ان انا بقى عندي مرونة في التعامل. انا مش بقول ان انا اضيع منظومة الادارية، لا، بس يبقى عندي مرونة في التعامل. لو حدث شيء احاول ان انا كم من المواقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام استحسن فيها قول صحابي او عمل صحابي، بالرغم من انه هو عمل كده من قبل ان يرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام، ويسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا بما يصنع ورضا بما يقول. ودي يعني زي ما بيقولوا كده بيقسموا السنة سنة قولية فعلية وتقريرية. تقريرية يعني ايه؟ يعني صحابي قال حاجة قدامي عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي سكت، فده اقر باعتبره سنة، انه اعتبر ان دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام اقره على فعله او اقره على قوله. فنحن ازاي يبقى عندنا فهم كبير للغاية الكبيرة؟ عشان كده ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نحاول نوسع افقنا مع بعض شوية في مسألة الفهم للغايات وكده. ان شاء الله اخونا مسلم بقى في الاخر ايه يقول لكم المفاجأة اللي هو عملها لكم يعني. فيعني ومن الحاجات الجميلة قوي قوي اللي كنت بقرأ فيها في النقطة ديت قصة مهمة قوي قوي قوي، يعني هتبقى مهمة قوي في نقطة فكرة المرونة في التعامل ما بين الأشخاص وبعضهم والفهم، والنقطة الثانية اللي هي في مسألة التكبر والشعور بالذات، انه ممكن حد مننا، ودي برضو من المشاكل اللي ساعات ممكن تحدث للعاملين دين لله، مش التكبر بمعنى ان هو تكبر على الناس، لا، هو الاولا الثانية اللي هي نقطة الاحتكار، انه ايه، لا يا جماعة اصل الانظمة الادارية ولازم محدش يتكلم لما يقول لي اول، وطب نرتب مع بعض ماشي، لازم يكون في مرونة عندنا في النقطة دي. في النقطة الثانية انه لا عارف انا هعملها احسن شوية، لا اصل بلاش تعملها انت، اصل انا شايف نفسي ان انا هعملها افضل شوية من غيري، اصل طب بس ترتبها معايا لان انا يعني محتاج ان انا يعني اقول رأيي فيها. فمسألة ان هو بيرى ان له مكانة وله تأثير، فلابد ان يحافظ دائما على اتهام النفس والتواضع. ومهم قوي قوي قوي نقطة تانية وهو بيعمل ده، ممكن اكون انا يعني برضو اصدقكم القول، ممكن انا اكون اتيت مثلا بعد اخونا مسلم فحس ان انا يعني اخونا مسلم يبقى اسبق مني في العمل وهو اكبر مني في السن، واجي انا مثلا من بعده فاجي ايه احس ان انا فضل ان مثلا ايه انا كملت على ابو سلمى عمله، فطبيعي جدا ان انا هجيب نتائج احسن، وطبيعي جدا ان انا هتعلم من الاخطاء اللي عملها ابو سلمى، وممكن اكون اقوى منه. لكن مش معنى ان انا بقيت ده، ومش معنى ان انا يعني تصعد حصل تصعيد ليا اداري من على حد ان انا ما اخدش بالي من مقامات اهل الفضل اللي سبقوني اللي انا كملت على شغلهم. فمسألة ان انا ما احتكرش الصغر اللي انا فيه واعتبر ان الناس كلها لازم تمشي يعني ما تتعدنيش وما تتخطنيش. النقطة التانية مسألة ان انا بقوتي وتأثيري انا ممكن اكون اكثر تأثيرا من غيري، لكن احط في اعتباراتي انه انا لازم احترم اهل السبق واهل الفضل واهل السن في بعض الاشياء وما انساهمش، يعني وان يعرف لاهل الفضل من السابقين في العمل الدعوي مكانتهم وان يحفظها لهم. فمن علامات اهل الايمان معرفة مقامات الناس خصوصا اهل السبق واهل العلم والاستغفار والدعاء لهم وذكرهم بالخير. فليس معنى ان فتح الله علي في صغر من صغور الدين ان انسى اهل الفضل الذي قيدهم الله، ولولاهم لما وصل الصغر لنا. قال الله تعالى في مدح الانصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فمن الاشياء المهمه اللي لازم نبقى حاطينها في اعتباراتنا ان انا ماشي، انا ممكن اكون قوي في تاثيري، ممكن اكون قوي في فعلي، ممكن اكون اكثر تنظيما من غيري من اللي سبقوني، ممكن اكون اكثر تنظيما حتى من اقراني. ده مش معناه ان انا اشتد عليهم، ده مش معناه ان انا احس ان انا اقوى منهم، لا لابد ان انا اعلم ان الناس بتبذل كلها على قدر وسعها وعلى قدر طاقتها، ورب شخص ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انما تنصرون بضعفائكم. ممكن يبقى واحد وده اقصى حاجه يستطيع انه يعملها، ممكن ما يكونش عنده فكري ولا ولا ولا فهمي ولا قوتي في التعامل، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح بعمله ما لا يفتح بعملي انا، مع ان انا ممكن يبقى عملي اقوى وشكلا هو اقوى، لكن تاثيره في الارض هو ربنا سبحانه وتعالى جعله القبول اكتر. فمساله ان احنا نضع هذه الامور في اعتباراتنا امر مهم جدا جدا جدا. ومن مظاهر ان الانسان يعني من مظاهر هذه المشكله اللي تحدث داخل الصف الدعوي دايما مساله حب الانفراد وعدم قبول التكاليف او الترتيب في الصف الدعوي او التعود على الاستفاده الخاصه، فكره ان انا دايما يبقى ليا معامله خاصه، يعاملوني بشكل مختلف، يفهموا طبيعتي، لازم يبقوا عارفين ازاي يتعاملوا معايا. فمساله ان الانسان يحط لنفسه هاله لازم الناس تتعامل معاه على اساسها، ولو ما تعاملوش معاه على اساسها يبقى هم كده يعني ايه، مش حاسين بقيمته، مش حاسين بتاثيره، مش حاسين باللي هو بيعمله. دي من الحاجات الخفيه اللي ممكن تحدث في نفوس العاملين لدين الله. وده معناه برضو انه برضو، وده برضو قصاده الناحية التانية، صاحب المقام او صاحب الفضل او السابق ده اللي جه من وراه واحد اصغر منه اقوى منه، قدر ان هو يكون قدر ان هو ممكن يكون يعلق ايديا مثلا، انه يسمع له ويطيع، ما يبقاش عنده مشكلة في التعامل معاه. ده من الحاجات المهمة جدا جدا لازم نحطها في اعتباراتنا، ولازم نحطها واحنا بنتعامل مع بعض، انه انا ممكن اكون انا اصغر من اخونا ابو سلمى وتعديه في المرتبه الاداريه، لكن افهم اهل طبقه، والعكس، وابو سلمى يرضى ان انا بما ان انا الاكفأ في هذه المرحله، فمعلش انا اتصعبت، ما يحصلش غضه نفسيه ناحيتي في كده. فده امر هام لازم نحطه في اعتباراتنا. ومن الحاجات الجميله قوي اللي ظاهر فيها قوي قضيه ان الانسان يبقى عنده فهم وفكر للغايه الكبيره اكتر من مساله انه يبقى فهم وفقه صغير، وان هو في نفس الوقت يرى الاهل الفضل فرقهم، وان هو في نفس الوقت اللي برضه صاحب الفضل لازم يفهم ان اللي تعدى ده واللي اقوى منه ده ان هو يسمع له ويطيع. يعني قصة ربما ممكن تكون يعني سمعتوا عنها قبل كده كجزء، لكن ما تعرضتوش لها بتفاصيلها، وانا قرأتها بتفاصيلها. فيعني قصة لما بعث سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا ابو عبيدة بن الجراح عشان يعزل سيدنا خالد بن الوليد ويوليه امر الجند، فدي نقطة يعني أنا عايز يعني أحاول أشرح لكم القصة. أنا صراحة يعني ده تخيلوا يعني كمية التأثر الواحد تأثر بهذه القصة. يعني بيقول ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول أن سيدنا عمر بن الخطاب بعث إلى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح في أرض الشام فقال له: أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ورحمة الله وبركاته على أبا بكر الصديق العامل بالحق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف اللين الستير الوادع السهل القريب الحكيم، ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله تعالى، وأرغب إلى الله في العصمة بالتقى في مرحمته، والعمل بطاعته ما أحيانا، والحلول في جنته إذا توفانا، فإنه على كل شيء قدير. وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق، وقد وليتك جماعة المسلمين. سيدنا أبو عمر بيقول لسيدنا أبو عبيدة إنما وليتك، فابسس، ده معناها أنه بيعزى سيدنا خالد، فابسس سراياك في نواحي أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام، وانظر في ذلك برأيك، ومن حضرك من المسلمين أمر بالشورى. قال له أنا يعني فتح له افق ان هو بيشيره انه ممكن الوقت يفسد السرايات لدمشق وحمص، وفي نفس الوقت يامره بان هو يبدا برضه يستشير من حوله من القاده بتوعه. فقال له: فانظر وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين، ولا يحملنك قولي هذا على أن تغري عسكرك فيطمع فيك عدوك، ولكن من استغنيت عنه فسيره، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه. يعني ابدأ شوف مين اللي هتبدأ تحتبسه من الجند في القاعدة العسكرية، وشوف مين اللي هتبدأ تبصه كسرايات. وليكن في من يحتبس خالد بن الوليد، فإنه لا غنى بك عنه. يعني شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب بيولي سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وفي نفس الوقت بيقول لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح عزل سيدنا خالد، وبيقول له بس احتبس خالد بن الوليد لأنه لا غنى بك عنه، لن تستطيع أن تكون قائد إلا بوجود خالد بن الوليد في جنبك. فاحتياج المسلمين أمر لخالد بن الوليد أمر لن ينكره أحد. فلما وصل هذا الخطاب لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح بدأ ينظر. فدلوقتي احنا داخلين على معارك، واحنا وصح هو ده امر الخليفه وان ده امر سيدنا عمر بن الخطاب في هذه المرحله، ولكن احنا دلوقتي اكثر قدره هو برضو سيدنا عمر فتح له الباب قال له ابدا شوف برضو الناس من حولك. فبدا سيدنا ابو عبيده يستشير اصحاب الخبره واصحاب الراي. فسيدنا ابو عبيده ذهب لسيدنا معاذ بن جبل، فنادى سيدنا معاذ بن جبل فأخبره فاسترجع وقال وما فعل المسلمون، فقال له يرفع اللي هو مولى سيدنا عمر بن الخطاب استخلف أبو بكر رحمه الله عمر بن الخطاب. فقال معاذ بن جبل الحمد لله وفقوا وأصابوا. فإزاي إن سيدنا أبو عبيدة بدأ يفكر بقى دلوقتي أنا عندي مشكلة، أنا سيدنا عمر بن الخطاب أمرني الخليفة أمرني بأمر، وانا مضطر ان انا طبعا محتاج ان انا اشوف امر امير المؤمنين، ولكن دلوقتي هل الجبهه دلوقتي تتحمل ان الخليفه ان الناس تفهم او تحس ان الخليفه مات ويحصل نوع من انواع الاستقرار؟ لا مش هينفع. استشار سيدنا معاذ فقال له احنا هنكتب الخبر. فمولى سيدنا عمر بن الخطاب سألوا عن سيدنا خالد بن الوليد، فقال سيدنا أبو عبيدة فقال أما خالد فخير أمير وأشدهم على عدوهم من الكفار فجزاه الله عنهم خير. ده شهادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح عن سيدنا خالد للرسول اللي جه من عند سيدنا عمر بن الخطاب، عشان كنوع من أنواع النواة بيقول لسيدنا عمر يعني أنا في المرحلة دي مش هينفع أن احنا نحسس الناس بأي نوع من أنواع التغير ويحسوا إن الخليفة مات. فبعت سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لسيدنا عمر بن الخطاب هو سيدنا معاذ، فقال له إنك يا عمر أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد أحمرها وأسودها، يقعد بين يديك العدو والصديق، ولكل عليك حق وحصة من العدل، فانظر كيف تكون يا عمر. إحنا بنتكلم هم بينصحوا بعض، فانظر كيف تكون يا عمر، وإن نذكرك يوما تبلى فيه السرائر وتكشف فيه العورات وتظهر فيه المخبئات وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر قهرهم بجبروته، والناس له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه ويرجون رحمته، وإنه بلغنا أنه يكون في هذه الأمة رجال إخوان العلانية أعداء السريرة، وإنا نعوذ بالله من ذلك، فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلناها من أنفسنا. يعني اهتم بالكتاب اللي احنا بعتناه لك ده، والسلام عليك. فسيدنا أبو عبيدة قال بطريقة غير مباشرة كده سيدنا عمر مش هينفع الوقت يتسلم الأمر. ففهم سيدنا عمر انه كده سيدنا أبو عبيدة عايز يكتب الخبر، وان هو مش هينفع دلوقتي انه يتولى الأمر من سيدنا خالد بن الوليد. فلما علم سيدنا عمر بن الخطاب ذلك فبعت سيدنا عمر بن الخطاب رسوله مرة أخرى، فقال له من عبد الله عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وصلي على نبيه محمد، وبعد فقد وليتك أمور المسلمين فلا تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق، وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان، وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى، وقد استعملتك على جند خالد فاقبض جنده واعزله عن إمارته. كان امر واضح بقى من سيدنا عمر، يعني انه ازاي ان هو سيدنا عمر لقى ان سيدنا ابو عبيده ممكن يكون مستحي من الامر، وهو سيدنا ابو عبيده كان عايز يعني ان هو نوع من انواع التكتم في الامر في هذه المرحله. فبدا ان هو سيدنا ابو عبيده يبدا يشاور المسلمين، فوصل الامر لسيدنا خالد بن الوليد، فقال سيدنا خالد بن الوليد فاقبل حتى دخل على عبيده فقال يغفر الله لك يا ابا عبيده، اتاك كتاب امير المؤمنين بالولايه، فلما لم تعلمني وانت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ لان الصلاه كانت للامير، لما بيولى الامر هو اللي بيصلي بالناس. يعني شوفوا قدر الكبير في الفهم، انه ممكن يكون هو النظام الاداري هو انه سيدنا ابو عبيده خلاص هو جاله الامر وممكن يعزل سيدنا خالد على طول، لكن هو حاول ان هو يفهم الغايه الاساسيه اللي المفروض هو موجود عشانها، هو عايز ان الجند ما يحصلش فيهم نوع من انواع التغيير. فاثر انه ايه، ان الموضوع يستبقى شويه وانه ما يحصلش نوع من انواع الخلخله. وسيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمر بن الخطاب، لا هو شاف انه لا، هو شايف ان سيدنا خالد، ان سيدنا ابو عبيده ممكن يعزل سيدنا خالد ويصلي معه خالد بن الوليد، هو ينزل جندي، ايه المشكله؟ عادي، هو ابو عبيده فما تستحيش من الحق، ايه المشكله انك تولى عليه ويفضل جنبك برضه؟ وانا قلت لك ان هو يمشي، انا ما قلتلكش انه يمشي، بالعكس انا عايزه يفضل جنبك، لكن ما يبقاش امير، انت اللي تبقى امير. فازاي السهوله والليونه في التعامل ما بينهم في هذه القضيه؟ يعني انا لم ارى في حياتي تجرد زي ده، يعني فعلا خير القرون. يعني ان احنا برضه يكون عندنا فهم ده، ان كل واحد فينا يبقى فاهم ان هو جوه نظام صحيح، بس يبقى فاهم الغايه الاساسيه اللي هو عايز يصل اليها. لازم يبقى فاهم هو القضية مش مسألة ان انا دلوقتي ان انا اعمل نظام اداري، ولا القضية دلوقتي ان انا اردت ان الترتيب يمشي صح على دماغي، لا، ان القضية هل الغاية هتتأثر بده؟ هل هصل للغاية ولا مش حصل اليها؟ هل حصل للهدف ولا مش حصل اليه؟ صحيح كل واحد فينا بتمر عليه مراحل، ممكن يكون ما يشوفش ده، ممكن يكون متأثر، إيمانياته أقل، ممكن يحصل له ده، بس إحنا لازم ننصح بعض. لما يجي حد بقى ينصحني ويقول لي لأ أنت في هذا الأمر أخطأت، سواء ممن هم دوني أو ممن هم أعلى مني، أسمع له إنه هو مش بيغلطني لأنه هو شايفني وحش، أو مش بيغلطني، لأ هو بينكر علي أمر، مش بينكر علي كشخص، لأ هو بينكر علي أمر، أنا ممكن أكون جانبني الصواب في أمر، لكن مش معناها ان هو لما يجي ينصحني معناها ان هو بيرى ان انا كده بيهدني بالكليه، لا. فمساله ان كل واحد فينا انه يبقى عنده مرونه في التعامل، وانه ما يحتكرش العمل اللي هو فيه، وانه يكون عنده مرونه في التعامل مع من حوله، وانه هو يبقى عنده فهم للغايه الاساسيه اللي هو موجود عشانها، وانه هو المهم الغايه هيحصل فيها ايه؟ هنصل للهدف ولا مش هنصل للهدف؟ هنعمل العمل اللي احنا قاعدين مع بعض عشان ولا لا؟ هو ده الهدف العالي، انه المقصد، فكره انه ازاي ان العلماء لما حبوا في الاخر خالص، هو دلوقتي انا عايز بيجي لي بيعرض عليا النصوص وبتيجي عليا المسائل الفقهاء، فيقول لك لا احنا محتاجين نفهم ايه بقى المقاصد العليا بتاع ده كله عشان اقدر ان انا اشتغل على اساس. ممكن يكون قدامي النص بس ده يخالف عموم الدين، ممكن يكون النص ده النبي قاله في موقف معين، ما ينفعش يعمم، لانه يخالف عموم مقاصد الشريعه، يخالف المقاصد اللي اتت الشريعه من اجلها. فدي ان انا افهم الغايات العامه اللي جه الاسلام عشان يعني يوثقها في الارض. فمن الحاجات المهمه اللي لازم نحطها في اعتباراتنا، مهم جدا ان احنا نفهم الغايات ونتعامل على اساسها، ويكون عندنا مرونات في التعامل، ويكون عندنا احترام لاهل السبق واهل السن واهل الفضل. يعني من الناس اللي يعني احسبهم بيننا من اهل السبق واهل الفضل واهل السن، يعني جزاهم الله خيرا، امنا ام اسلام وامنا مستبشره، من الناس، معرفش يعني اظن مش معانا، فمن الناس اللي لهم ايادي بيضاء على هذا العمل، جزاهم الله خيرا. والكل له يده بيضاء طبعا، لكن يعني احنا في ناس يعني لازم نفهم قيمتهم. فجزاهم الله خيرا يعني، امين يا رب العالمين. فلازم نبقى بنتعامل واحنا فاهمين ده، لازم نبقى عارفين. من الحاجات التانية بقى، وان شاء الله يعني ايه ربما اختم بيها ان شاء الله يعني، لا يبقى عندنا نقطة تانية، نقطتين كمان. نقطة ان انا يبقى عندي سهولة في قبول التكاليف ان شاء الله يعني، مش هزيد عليكم ان شاء الله 10 دقايق كمان باذن الله يعني على اقصى تقدير يعني. انه قبول التكاليف، ان انا يبقى عندي القدرة على ان انا يكون عندي جندية وطاعة في ان انا ما تأذاش ان حد بيأمرني وانهاني، ما تأذاش انه ممكن اكون انا في حاجة معينة مغلول يدي، يعني انا مش يعني لازم مثلا ارجع يعني في امر معين مش مسموح لي مثلا ان انا ما عنديش الصلاحية ان انا اقوم بده. لا، ايه المشكلة ان انا ما عنديش الصلاحية ان انا اقوم بدوت، وان انا استأذن اللي بيقوم اللي بيعمل ده، اللي مسؤول عنه لازم اعلمه وافهمه، ولازم اقبل التكاليف، وان يكون عندي فهم لطبيعة التكليف وتعامل على اساس. يعني من الحاجات الجميلة ومن القصص الجميلة في المسألة دي، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية عبد الله، سيدنا عبد الله بن جحش، انه ازاي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله بن جحش، بيحكي القصة، بيقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العشاء، يعني جه صلاة العشاء كده، وقال له وافني مع الصبح معك سلاحك ابعثك وجها، تعال لي الصبح معك سلاحك عشان هطلعك في مهمة. فقال فوافيت الصبح وعلي سيفي وقوسي ودعبتي ومعي درقتي، الدرقة اللي هي بتاعة الماء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالناس الصبح، ثم انصرف فيجدني قد سبقته، انه وجد سيدنا عبد الله بن جحش قد سبقه الى الغرفة، انه هو جه صلاة الصبح زي ما النبي قال له، وانه هو زي ما النبي امر بالظبط في صلاة العشاء، قال له تيجي الصبح معاك السلاح، معايا السلاح. فالتزم بالمعاد واحترم وانضبط وجه من غير ما يسأل طب عشان ايه، طب يعني هو حاجة هتقعد يومين ولا ثلاثة، ولا طب ممكن اعرف الاول. هو خلاص هو شاف النبي لو كان عايز يقول له كان قال له، هو النبي ما قالوش، فخلاص يعني خلاص انا اي حاجة زي ما النبي قال لي وخلاص. فوافه مع الصبح، حضر في الموعد اللي النبي عليه الصلاة والسلام امره به. لا، الاكتر بقى من كده انه مش بس بقى جه الصبح والنبي بقى قال له، لا ده دخله فسيدنا عبد الله بن جحش جاء للنبي صباحا ثم انصرف فجدني قد سبقته واقفا عند بابه واجد نصرا معي من قريش. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب، يعني دعا سيدنا ابي بن كعب كان بيكتب للنبي عليه الصلاه والسلام، فدعا سيدنا ابي بن كعب واقف على الباب سيدنا عبد الله بن جحش، وسيدنا ابي بن كعب النبي عليه الصلاه والسلام نده لسيدنا ابي بن كعب، فدخل عليه سيدنا ابي بن كعب الحجره، وسيدنا عبد الله بن جحش واقف على الباب، ما دخلش الاوضه، ما دخلش حجره النبي عليه الصلاه والسلام. ابي بن كعب فدخل عليه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا. قال النبي قال لسيدنا عبد الله بن كعب، سيدنا ابي بن كعب انه يكتب كتابا. فكتب الكتاب، وسيدنا عبد الله بن جحش واقف عند الباب ما يعرفش ايه اللي اتكتب. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا، ثم دعاني فاعطاني صحيفه من قديم خولان. انه جاب بقى سيدنا عبد الله بن جحش واداله الكتاب، وقال له قد استعملتك على هؤلاء النفر، جاب له شويه ناس كده وقال لهم قد استعملتك، هو ما يعرفهمش ولا يعرف ايه هو رايح فين ولا يعرف اي حاجه. فقال قد استعملتك على هؤلاء النفر، فامضي حتى اذا سرت ليلتين اول ما تتحرك من المدينه وتمشي ليلتين فانشر كتابي، الكتاب بقى اللي انا اديته لك ده اقرا اللي فيه، ثم امضي لما فيه، يعني شوف ايه اللي مكتوب في الكتاب وافعل بما هو مكتوب في الكتاب. يعني قال له تعالى معاه، ما قالوش هو جاي عشان ايه، ومش بس كده، ده جاله الصبح واداله كتاب قال له تمشي يومين، من غير ما تعرف انت رايح فين، وبعد ما تمشي يومين انت من غير ما تعرف انت رايح فين، الكتاب اللي في ايدك بقى اللي هيفضل معاك لمده يومين ده بص بقى على اللي فيه. فلم يكن التكليف تكليفا شفهيا، ولم يكن التكليف تكليفا علنيا، بل دخل لقائد حجرته واختلى بكتابي وتم كتابه الرساله الحربيه. انه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي الناس على هذه الجلديه، بيربي الناس على ان هو يكون عندهم حس، انه يكون خايف من الجواسيس واللي موجودين لقريش، وعشان كمان دي سلامته. يعني هو عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل له كده نوع من انواع ان هو الحفاظ على سلامه، على سلامتهم، لان هم لو فهم وعرف هم رايحين فين هيقتلوا. وبالفعل فعل كده سيدنا عبد الله بن جحش، وجلس وذهب بعد ليلتين وفتح الكتاب، فاذا نظرت في الكتاب هذا فامضي حتى تنزل. انه النبي كاتب بقى في الكتاب كده، فاذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريش وتعلم لنا من اخبارهم. يعني ابدا بقى ترصد، كانت سريه استطلاع، انه ابدا بقى ترصد بقى بقريش وهات لنا الاخبار بتاعتهم، ما تعملش حاجه غير كده. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب فقال سمعا وطاعه، انه ارى اول ما ارى كلام النبي عليه الصلاه والسلام فقال سمعا وطاعه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيكلفه تكليف مباشر. ان هو ازاي سيدنا عبد الله بن جحش يعني فعل كما قال له النبي عليه الصلاه والسلام، اولا طبعا برضو ثقه في القياده، دي رقم واحد. انا مش بقول الناس تثق في يعني ثقه عمياء، ولكن انه انا يكون عندي على الاقل جزء من الحس ده، ان انا يكون قال افعل ان شاء الله. قال يعني فسبقه الى الحجره صباحا، فان ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي الصحابه على ده. وفي رواية أخرى قال له أرصد بها قريشا حتى أتيه منه بخبر، وقد نهاني ألا أستكره أحدا منكم. بدأ بقى إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له شاور برضو الناس اللي معاك وشوف. وده برضو من الحاجات اللي يعني الشورى دي يا جماعة لم تكن موجودة قبل. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعظم الشورى، وإزاي الصحابة طلعوا بيعظموا الشورى هما كمان. يعني ازاي سيدنا عمر كان له مجلس المشورة، وازاي شفنا ان سيدنا عمر كان بيرسل لما ارسل الكتاب لسيدنا ابو عبيدة فقال انظر برضه في من حولك من المسلمين، وازاي سيدنا ابو عبيدة بدأ ان هو ما حبش ياخد القرار لوحده فجاب سيدنا معاذ بن جبل معاه. فكرة ان احنا نبقى واثقين في بعض، واثقين في الشورى، وان المشورة امر كانت موجودة في عامة المسلمين، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمها للصحابة بشكل كبير. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، ربنا أسمى سمى سورة كاملة في القرآن بالشورى. الشورى دي أمر كبير جدا جدا، يعني من أعظم الأشياء اللي موجودة في هذا الدين، إنه إزاي إن إحنا برضو نحافظ على الشورى في الأعمال، إزاي إن إحنا ما نتخيلش إن دايما فكرنا صح ودايما رأينا هو الصح وراء غيرنا غلط، انه يكون عندنا قدر كبير. واحنا يعني جزا الله خيرا اخونا ابو سلمى اداكم بحث كامل في مساله الشورى، فازاي عظم الشورى في الاسلام، وانه عظم الشورى في عند النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. فانه اللي قال لي النبي عليه الصلاه والسلام قال له فشاور من معك، فقال فشاور معهم فقال وقد نهاني الا استكره احدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهاده ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد. فمسألة إنه هم في النهاية برضو يعني ما خذلوش القائد، يعني إنه شاورهم بس هم ما خذلوش، إنه لأ ما حدش تخلف منهم. إنه إزاي يبقى عندنا هذه الجندية وهذه القوة في التعامل، وإنه يكون عندنا إن أنا ما بقاش زي ما بيقولوا ما بقاش مكلكع في التعامل، يعني ابقى عندي القدره على ان انا اكون لين وسهل، وان انا وصدقوني والله لا ياتي هذا الا بالخير، يعني قدر كبير من الخير بياتي سواء من القائد اللي بيشاور من تحته، او من اللي تحت اللي بينصح لما بيفتح له نصح. سيدنا ابو عبيده لما نصح سيدنا عمر بن الخطاب، وفي نفس الوقت قبل التكليف، يعني هو قبل التكليف من سيدنا عمر، لكن هو بيحاول انه ينصح، هو كمان بينصح. يعني القائد لما يكون عنده عدم قبول على انه يسمع اللي تحته، وان يكون عنده قبول انه يشاور من تحته، وازاي ان الناس اللي تحت يبقى عندها القدرة والقبول ان هم يعني ان هم ينصحوا من فوقهم. يعني هو برضو مش معنى كده انه يمشي عمياني، يعني لا، ينصح، بس ينصح في حدود انه انه انه ينصح في حدود انه هو بيفعل التكليف. انا مش متخلف عن التكليف، ولكن انا ربما ارى ان ده ممكن يتعمل بشكل احسن كذا، ربما ارى انه ممكن يحصل ده بشكل افضل كذا، انا افعل ان شاء الله، ولكن انا انصح بكده. فمسألة ان يكون عندنا هذه المعاني امر مهم جدا جدا جدا، لازم نحطه في اعتبارنا. يعني الحاجتين الاخرى سريعا كده ان شاء الله، انه ازاي ان احنا كل واحد فينا يا جماعة، نحن الـ يعني الكلمة الجميلة اللي كنت اسمعها من اخونا احمد عمونا، يقول الثبات مش عضلات، الثبات ايمان. انه محدش فينا هيستطيع ان هو يحافظ على هذه المعاني بيكون من غير ما يكون عنده ايمان عالي، ان هذه المعاني وقودها الايمان، وهذه المعاني هذا التجرد والايمان والقدرة على انه هو ينكسر نفسه، والقدرة على انه يتحمل التكاليف، والقدرة على انه لا يحتقر من حوله، والقدرة على انه لا يرى لنفسه فضلا، والقدرة على انه هو يرى لاهل الفضل فضلهم. كل دي معاني لا تزيد الا بالايمان. فان كل واحد فينا لازم ما يتركش نفسه انه ايمانه يختل، لازم كل واحد فينا عارف ايه الحاجة اللي بتزود دينه. هل كثرة الذكر، هل الاوراد الثابتة اللي في حياتنا، انه انا برضو مش عايز برضو نعقد نفسنا بمسألة انه لازم احس ان انا يعني ايمانياتي دايما في السماء، لا، حافظ على اورادي، ولو حتى ورد القرآن بتاعي، ولو حتى ربع في اليوم، السنن بتاعتي، ولو حتى ركعتين الوتر، قيام الليل ولو حتى بالوتر، صيام ولو حتى 3 ايام في الشهر، الذكر ولو حتى اذكار الصباح والمساء، انه الحاجات دي هي اللي بتثبتنا على الطريق. وان احنا عدم اهتمامنا بدوت هيؤدي ان احنا نسقط، هتلاقي نفسك بعد فتره سخن وعندك حماس، ودي الدوره اللي بيدور فيها دايما اي اخ واي اخت، يبدا يشتغل في دين الله، يبدا يشتغل في الدعوه، يفتح عليه باب واثنين وثلاثه واربعه، عايز يشتغل في الابواب دي كلها وعايز ينطلق فيهم، بدل ما بقى صغر بقى في اثنين، بقى في ثلاثه، بقى في اربعه، اوراده ضاعت، حياته الايمانيه باظت، الورد الصغر الاولاني اللي كان بادئ بيه بدا ينتقل لغيره، وبيتوسع في الاعمال من غير ما يبقى عنده ترتيب لحياته. خلاص، ويجي بعد كده بعد فتره هو مش واخد باله انه عمال بيسحب من رصيده، وان هو هيجي في وقت هيجي له احباط، وهيجي له في وقت هيجي له الشحنه اللي هو ابتدى بيها من البدايه بدات تخلص، فبدا ان هو بقى يترك العمل ده عمل ورا عمل ورا عمل ورا عمل، ويبدا ان هو كل اللي فاته من حاجات كان لازم يديني فيها، سواء على المستوى الايماني او على المستوى العلمي او على المستوى الحركي، اضطر انه يرجع تاني عشان يجيبها، غصب عنه هيرجع تاني عشان يجيبها. بلاش نستعجل، بلاش نتوسع في صغور ونبدا نتوسع ونشوف حاجه شكلها حلو، احتقر، لا لا لا، العمل اللي انا عامله صغير، انا عايز اعمل عمل كمان كبير جنبه، وعايز اعمل عمل ثالث كمان ورابع وخامس، واحتقر الصغر اللي انا فيه، وابدا ان انا اتوسع من غير ما يبقى عندي الزاد اللي يخليني اقدر اتوسع في الاعمال. ولازم اعتبر ان العمل اللي انا فيه هو دونه، انا مش بشتغل عشان انا مبسوط، انا بشتغل عشان انا مكلف، انه ربنا سبحانه وتعالى جعلني على الصقر ده. مساله انه مش جايب همه بقى دلوقتي، مساله انه مش مؤثر في هذه المرحله، مساله انه مش قوي في هذه المرحله، مساله انه هو مش معناها ان انا اسيبه وادور على خيره، لا، ما ينفعش، ده غلط. انه انه انه انه انه يعني القصه الشهيره طبعا، الرماه في غزوه احد، هم تخيلوا ان هم خلاص احنا انتصرنا والدنيا بقت كويسه وبتاع، فنزلوا عشان يلموا الغنائم، وتركوا صغر كانوا واقفين عليه اوتي منه المسلمين. فوجودكم، وجود كل واحد فينا في الصغر بتاعه ده، احنا لم نؤته في الحته اللي هو ممكن الحته دي زي ما انا قلت دلوقتي ما بقاش لها قيمه كبيره، ممكن يكون ما هياش، بس خد بالك انك خالد عندنا ثغره، الثغره دي لو انت سبتها وانتقلت لغيرها، انت فتحت علينا ثغر نقطه منهم، عمل ممكن يبقى هو بيكمل الدايرة الكبيرة، إذا سقطت جزء من الدايرة فالدايرة تنقطع. فده أمر مهم جدا في مسألة إن إحنا ما نتوسعش من غير ما يبقى عندنا زاد نحافظ على الزاد بتاعنا، وده مهم قوي. ويمكن من ده من زمان قلت لكم من أهم الأشياء اللي إحنا أصلا بنحاول إن إحنا نعمل اللقاءات دي عشانها. ودي نقطة لازم يبقى ليك بيئة إيمان، لازم يبقى ليك بيئة إيمان، تحاول إن أنت يعني يا إما بيئة إيمانك الخاصة من خلال أورادك، أو بيئة إيمانك العامة من خلال صحبتك. يعني إحنا وإحنا اللهم لك الحمد إحنا المفترض إن إحنا نصنع بيئة إيمان للناس، فلابد إن البيئة دي تبقى لينا إحنا أولا. يعني أنا صدقوني والله أنا يعني أنا يمكن أما حاولت إن أنا أفكر أنا هتكلم معاكم في إيه، انا استفدت اكتر منكم كتير. يعني انا نفسي لما بدات ابحث وادور في الموضوع انا استفدت، انا نفسي استفدت جدا. فمساله ان احنا ما نحولش الاعمال لاعمال استهلاكيه، نحاول ان احنا نستفيد من الاعمال اللي احنا بنعملها. يعني ما يبقاش ان احنا بنحترق من اجل ان احنا نعمل بيئه ايمان للناس وهي مش بيئه ايمان لينا احنا، ما يبقاش في تواصل بيننا وبين بعض، ما يبقاش في ترابط بيننا وبين بعض، ما يبقاش في اخوه بيننا وبين بعض، ما يبقاش في قدرة على ان احنا يبقى بينا اعمال ايمان بينا وبين بعض. فده امر مهم جدا جدا، لابد ان احنا نحاول ان احنا نضع في اعتباراتنا واحنا في بيئة الايمان بتاعتنا. نقطة مهمة قوي قوي. يعني النقطة الثانية فكرة الفهم والعلم، كل واحد فينا يا جماعة احنا من القيم الكبيرة اللي احنا بنحاول ان احنا نحطها في طريقنا الله، نقطة ان احنا يبقى عندنا احترافية وعندنا شمولية في التصور، انه لازم كل واحد فينا يبقى قوي في الحاجة اللي بيعملها، انه لازم يتعلم ويشتغل. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في التربية على كده، كان يطلق اللي بيخرجوا في الجهاد يخرجوا وغيرهم بيتعلم، يرجع اللي قاعدين جنب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلموا منه، واللي كانوا في الجهاد يرجعوا يعلموا اللي كانوا قاعدين جنب النبي يقولوا لهم ايه اللي هم شافوه في الجهاد، واللي كانوا قاعدين جنب النبي يبداوا يقولوا اللي كانوا في الجهاد ايه اللي فاتهم في الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ان انا لازم ابقى فاهم، ان انا لازم يبقى ليا ذات في اعمالي، لازم اتعلم. وانا بعمل حاجه فنيه لازم اتعلم حاجه جديده واتطور يوم ورا يوم ورا يوم، لازم اتعلم، يبقى عندي ورد في العلم ان انا بزيد علميا في الحاجه اللي انا بعملها. لو انا مسؤول عن اقسام علميه مثلا لازم ازيد في العلم الشرعي، لو انا مسؤول عن عمل اداري لازم ازيد في عمل الاداري، لو انا مسؤول عن عمل ان انا اصنع بيئة ايمان اعرف بيئة الايمان دي تبقى قوتها في ايه وايه اركانها وازاي ان انا احاول ان انا ازودها وازود الاعمال جواها. نتعلم ونحاول ان احنا نزود يعني الاعمال، نزود يعني قوتنا بالعلم، ان احنا نتعلم بكل قوة. فمسألة ان احنا ندرك اهمية وجود المرجعية العلمية والشرعية لينا والحركية في الاعمال، وده امر مهم جدا جدا جدا لازم نحطه في اعتباراتنا. يعني جزاكم الله خيرا. النقطه الاخيره يعني حابب اكلمكم فيها، ودي النقطه الاخيره ان شاء الله. يعني كل اللي احنا بنقوله ده معاني جميله جدا جدا جدا، كلنا لازم نحطها في اعتباراتنا عشان نصل اليها، لكن لا شك ان كل واحد فينا عنده عيوب وعنده نواقص. انه انا لا شك انا عندي عيوب، واخونا ابو سلمى جزاه الله خيرا عنده عيوب، وكلنا اصحاب عيوب. انا من كتر عملي مع مثلا اخونا ابو سلمى، من كتر عمله معايا هيطلع على عيوبي وهيبقى عارفها. عيوبي دي ما تخلي ابقى فاهم ان العيوب دي انا بتعامل على اساسها، ما اسقطش الاشخاص بناء على عيوب فيهم. يعني ممكن يكون مثلا يعني اخونا مثلا جيت عامل معايا فلعني يعني ايه انا عام يعني هو انا ممكن اتكلم على النظام وكده وكل حاجه، ولكن يعني ممكن برضو النظام ما يبقاش عندي قد كده، يعني برضو ما بقاش منظم قوي، خلاص طبيعه الشخصيه كده، ممكن ده عيب من عيوبي. فخلاص يعني عامل معايا على اساس عيوبي، اطلاعه على العورات ما يسقطش الناس. يعني انا مش هلاقي شخص كامل عمري في حياتي ما هتع... سواء ولا هلاقي عمل كامل ولا هلاقي شخص كامل. فمسألة الاطلاع على العورات في العاملين في الصف الإسلامي يؤدي إلى إسقاط الأفراد لوجود عورات وعدم الاستفادة من أهل الفضل. فلابد أن يكون الإنسان دائم الذكر للعيوب، وأن يعرف أنه كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه، وأنه ليس أحد معصوم، وأن من أهل الفضل من يجب أن تستر عورته، وأن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. وليس معنى أنه طلع على عورة أن هذا معناه أن نسقط صاحب الخطأ أو نفسقه أو نبدعه أو أن نترك الاستفادة منه، وخصوصا إذا كان من العلماء أو العاملين لدين الله. وقد تعلم أبو هريرة من إبليس آية الكرسي عند النوم: فالحكمة ضلة المؤمن يبحث عنها. فلا ينبغي أن نسقط أحدا من رجال الدين لأجل خطأ ارتكبه، كما ينبغي أن نوجه أنظارنا للخير الذي نراه في الناس ولا نلتفت للشر. فالمؤمن كالنحلة التي تطوف على الأزهار فتأخذ أفضل ما فيها ثم تخرج عسلا جميلا صافيا ينتفع الناس به. يعني إننا دايما هطلع على عورات، العورات دي أنا ما بصش عليها أو أبص عليها وأتعامل على أساس وجودها. مفيش إنسان كامل ومفيش عمل كامل ومفيش كيان كامل مهما حصل. كل المعاني اللي احنا بنقولها دي احنا كلنا مع بعض بنسعى ان احنا نصل اليها، لكن مش معنى ان احنا نسعى نصل اليها ان انا خلاص بقى انا خلاص انا شفت مثلا اخو سلمى خلاص حضر الجلسة فخلاص اخونا مسلمة كده خلاص بقى ايه كل الاعمال اللي هيعملها هتبقى كل الحاجات اللي اسمعها دي هيعمل زيها. مش بالضرورة يعني عادي يعني هيستطيع ان هو يجتهد ان هو يعمل زيها. احمد ممكن يستطيع ان يجتهد ان يعمل زيها، لكن اكيد ممكن يكون عنده عيوب، ممكن يكون عنده حاجات. انا مش هجد انسان كامل، وانا هدور على انسان كامل مش هاجد. يعني من المعاني الجميلة اللي سمعتها في شرح حديث الدكتور محمد ابو موسى شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دايما احنا بناخده على المعنى الثاني. هو جاب له معنى جميل قوي اللي هو حديث الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. احنا دايما نقول ايه بقى؟ نقول لا تكاد تجد فيها راحلة، ان هو يعني مش هتلاقي، صعب قوي انك تلاقي شخص كامل. يعني ايه 100 على كل ما تقابل 100 واحد صعب انك تلاقي شخص كامل. فايه اعمل حسابك انك مش هتلاقي شخص كامل. فانت ايه افقد الامل في الناس. لا بيقول لا، معنى الحديث مش كده. معنى الحديث الاجمل ان النبي بيقول لك انك عمرك ما هتلاقي شخص كامل. انت مش هتلاقي شخص كامل الا كل 100 شخص اما تلاقي راحله قويه. فتعامل الناس على قدر ما فيهم من نقص، عامل الناس على قدر ما فيهم من ضعف، عامل الناس على قدر ما فيهم من خير. فاعرف ان الناس مش كلهم هيبقوا يعني الشخصيه الكامله اللي انت بتسمع عنها اللي انت بتدرسها وبتسمع عنها، مش هيبقوا الصحابه. يعني كم واحد في الصحابه كان ابو عبيده بن الجراح؟ كم واحد في الصحابه كان عمر بن الخطاب؟ كم واحد في الصحابه كان معاذ بن جبل؟ كم واحد في الصحابه كان عبد الرحمن بن عوف؟ كم واحد؟ دول يعني احنا بنتكلم على قادات. فلازم برضو احط ده في اعتباراتي، لازم ابقى فاهم وانا بتعامل مع اخواني اتعامل مع اخواتي ان كل واحد فينا لديه عيوب، ما افقدش حد بعيوبه. انا اطلعت على عيب من عيوبه اتعامل معاه على اساس عيبه. فيعني جزاكم الله خيرا، معلش اطلت عليكم، انا اسف جدا جدا جدا يعني. بس يعني انا يعني يعلم الله انه ان المعاني ديت مساله ان احنا نتذكرها سويا مع بعض باستمرار امر مهم جدا جدا جدا، وان احنا دايما نحاول ان احنا نتذكر هذه المعاني دائما مع بعض ان شاء الله. فيعني جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم ان شاء الله. سيب بقى اخونا مسلم كده يعني ايه بالظبط 3 دقايق بس هيكلمكم على الخط السري ان شاء الله الفتره الجايه وايه السلسله اللي احنا هنشتغل فيها. جزاه الله خيرا. فمعاك بقى المايك يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واضح الصوت يا جماعه؟ تمام. جزاكم الله خيرا اخونا المدير العام، يعني يعني انت شرفتنا يعني وسمعنا صوتك كتير. طيب ربنا سبحانه وتعالى يا رب. زي ما قال لكم اخونا المدير العام، يعني اللي حابب اسمع عنكم حاجات برضو تخص الكيان وتخص في الشبكة، فنسأل الله عز وجل يعني العون للجميع كل منا على صغر. حتى يعني لا أطول عليكم لأن الدكتور أحمد قال لي يعني هم 3 دقايق، فإن شاء الله هنحاول بس الفترة الجاية خلال شهر، يعني شهر أو 5 لقاءات بكثير، لقاء أسبوعي، هنحاول إن احنا نلخص معاكم كتاب المقاصد الشرعية للشيخ علامة شيخ جامع الزيتونة في تونس، الشيخ طاهر بن عاشور عليه رحمة الله، صاحب كتاب العلامة المالكي، كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة الإسلامية. أقول لكم الكتاب ممكن تلاقوه فين يعني، وإن شاء الله كتاب ببساطة خالص بيتكلم على إن الشريعة الإسلامية عز وجل لم يرسل الشرائع لنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فبقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالله عز وجل أرسل الرسل وأرسل وأنزل الشرائع للناس خيرة ولحكم عظيمة، فلذلك لما أنا بدعو إلى الله عز وجل بدعو إلى شريعة الإسلام، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحتاج إني أكون فاهم هي إيه مقاصد الشريعة. هل مقصد الشريعة في إني بقول للعاصي توب إلى الله عز وجل، هل المقصد هنا إن أقيم عليه الحجة ولا برأ نفسي خلاص أديت اللي عليا ودعيته، ولا إني أخذ بإيده للجنة؟ هل المقصد إصلاحه ولا نجاة نفسي ولا الاثنين مع بعض؟ طب ايه المقصد العام اللي قبلها؟ فالامر ده يختلف جدا في تعاملي مع الناس، يختلف جدا في نشر الدعوة الاسلامية اللي انا قائم على ثغر من ثغورها. الشرائع لها مقاصد، الشرائع لها مقاصد، كما يقول ابن عاشور لا يمتري احد في ان كل شريعة شرعت للناس ان احكامها ترمي الى مقاصد مرادة لمشريعها الحكيم تعالى سبحانه وتعالى، إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل الأشياء عبثا، دل على ذلك صنعه في الخلقة كما أنبأنا عنه قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول فالشرائع كلها وبخاصة شريعة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل. يبقى المقاصد العام، المقصد العام من جميع الشرائع هي صلاح الناس، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هتجد هذه الآيات مكررة أو هذه الصيغة مكررة في دعوة الرسل. يبقى الشريعة جاية لإعلاء مصالح الناس، جاية ل ما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في الحاضر الأمور وعواقبها، وليس المراد بالآجل أمور الآخرة، لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخر، ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. وإنما نريد كلام ابن عاشور، إنما نريد أن من التكاليف الشرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرار للمكلفين. الآجل أي الشيء اللي مش ظاهر لينا منفعته أو مصلحته في القريب، زي أن نستخير الله عز وجل كده في شيء، فتجد أن الاستخارة الله عز وجل هدانا لشيء معين، الشيء ده في ظاهره الآن شر يعني أو مش أنا لا أريده الآن، لكن في الآجل فيما بعد أجد أن ده كان في مصلحتي. ولكن الله جعل وإنما نريد أن نتكلف شرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرار للمكلفين وتفويت مصالح عليهم كتحريم شرب الخمر وتحريم بيعها. ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك التشريعات ظهرت له مصالحها في عواقب الأمور. واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل مرتبطة أو أتت من أجل تحقيق، ده معنى كلمة منوطة، بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد كما سيأتي. يقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني مقصد من مقصد الوضوء ليس التضييق على الناس ولكنه تطهير الناس. ويقول الله عز وجل في القصاص: ولكم في القصاص حياة، هذه علة القصاص. ويقول الله عز وجل عقب الأمر باجتناب الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويقول الله عز وجل في سورة النساء: ذلك أدنى ألا تعولوا. ويقول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. هتجد أن دي في نهاية آيات، في نهاية أحكام تأتي هذه الآية: ذلك أدنى ألا تعولوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هكذا. فالشريعة أحكام الشريعة معللة، لها حكم، لها غايات، لها مقاصد. الإسلام واجه عام له مقاصد. لما نفهم الأمور دي يا جماعة، يبقى أنا وأنا بدعو إلى الله عز وجل لأمر من أمور الشريعة أو للشريعة بشكل عام، أعرف هو إيه المقصد من اللي أنا بدعو الناس إليه، ده اللي هيعود على الناس في آجلهم وفي عاجلهم وفي آخرتهم. يقول المقصد العام للتشريع، يقول: إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع، استبان من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقرة أن المقصد العام من التشريع فيها هو مقصد العام التشريع كله هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. يعني عاوز يقول ان الصلاح ده، الصلاح اللي الشرع جات عليه دوت، مش هياتي الا بصلاح الانسان. لذلك لما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا فجروا، اذا فسدوا، فسد المجتمع كله. اي نواه المجتمع هو الانسان، فصلاح الإنسان صلاح للمجتمع كله، صلاح للجزء يؤدي في الآخر إلى صلاح للكل. يقول الله عز وجل حكاية عن رسوله شعيب وتنويها به، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فعلمنا أن الله أمر ذلك الرسول بإرادة الإصلاح بمنتهى الاستطاع، وقال عز وجل: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فعلمنا أن الصفات التي أجريت على فرعون كلها من الفساد، وأن ذلك مذموم، وأن بعثه موسى كانت لإنقاذ بني إسرائيل من فساد فرعون. فعلمنا أن المراد من الفساد غير الكفر، وإنما هو فساد العمل في الأرض، لأن بني إسرائيل لم يتبعوا فرعون في كفره. قال حكاية عن شعيب لأهل مدين: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال في آية أخرى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال حكاية عن رسول ثمود: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله تعالى مخاطبا هذه الأمة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فهذه أدلة صريحة دلت على أن الأمة الإسلامية الإصلاح وإزالة الفساد وذلك في تصاريف أعمال الناس ده ببساطة. لعلي يعني كده إيه شوقتكم للكتاب للقراءة فيه. نهاية الكلام إن شاء الله هي مقاصد التشريع. العلماء يقولون مقاصد الكلية للشريعة هي 5 مقاصد وبعضهم زادها 6. هي حفظ الدين، دين الناس، حفظ النفس من الاعتداء على النفس، البدن، حفظ العقل، 3 حفظ العقل، العقل من نقطة التكليف، العقل لو فسد الناس مش هتبقى مكلفة. شرط من شروط جميع عمل التكاليف هي البلوغ والعقل. فمقاصد الشريعة حفظ العقل الذي يستدل به على الله عز وجل، والذي يفهم به أحكام الله عز وجل، ويفهم به خطاب الله عز وجل للأمة. المقصد الرابع حفظ المال، الأمة بلا مال أمة عالة على غيرها. المقصد الخامس هو حفظ النسل، حفظ النسل تداخل عوض، وحفظ صدامة الناس، وحفظ نفس للمسلمين من وجوده وعدم انقطاعه وعدم تداخله في بعضه البعض بالزنا مثلا. وأضاف بعضهم حفظ العرض، وبعض يدخل العرض في النسل. هذه هي مقاصد الشريعة الكلية 5، وأنا حاولت أتكلم كده كلام ممكن شوية للمقاصد عشان نعرف احنا بنتكلم. لو جينا نتكلم في أحكام الزواج هي شريعتنا عاوز إيه؟ شريعتنا جاية ليه؟ فيختلف خطاب الدعوي جدا جدا، وأنا بتكلم مع الناس وأنا بدعوهم إلى الله عز وجل، وأنا بتعامل مع في دعوتي زي ما كنا مريد عن التكلول، والمشاكل اللي ممكن تقابلني احتكار واحتكار ومشاكل عاملين لدين الله عز وجل. لما افهم برضو المقاصد، مقاصد الشريعة، الامور هتبقى ان شاء الله باذن الله يعني حشرة بقيمة، بالقيمة العظيمة للدين الذي انا ادعو اليه. انا مؤمن بيها، بس قد اكون ما عنديش وعي كامل بهذه القيمة المطلقة. بس ان شاء الله اشتغل عليكم كده يعني، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله معادنا يوم الثلاث من كل اسبوع، معادنا ساعة لساعة ونص بالكثير ان شاء الله، مش هنزود عن كده. في صوت كده بقول ان شاء الله يبقى موعدنا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء من كل اسبوع الساعة 8:30 ان شاء الله باذن الله. معكم ان شاء الله فيها 4 اسابيع او 5 بالكثير جدا، 4 او 5 بالكثير. والله اجل يعني يرزقنا واياكم العون والتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. صالح ارفع تسجيل في الموضوع اللي في قسم القادم.